يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم قال رحمه الله: الحديث 19. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ويعد وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وتعتبر هذه الوصية من أنفس الوصائف، من أنفس الوصايا، لأنها اشتملت على منهج يسير عليه العبد إن سلكه وسار عليه فاز بخيري الدنيا والآخرة، لأن من جعل الله جل وعلا غايته وهدفه كفاه، لأن الله سبحانه وتعالى يجازي العبد بالإحسان من جنس ما عملت يداه، فمن حرص على حفظ الله جل وعلا، حفظ حدود الله وحفظ حدود ومحارم الله، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه في دنياه وفي آخرته. وكنا قد عرضنا لتفاصيل ساقها الإمام ابن رجب حول هذا الحديث، وكان من آخرها ما انتهينا إليه هو قوله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني إذا قدمت الطاعة لله جل وعلا في حال قوتك ومنشطك ورخائك، فإن الله تعالى يجازيك بذلك، حيث يعينك ويؤيدك في وقت الشدة، في الوقت الذي تحتاج إليه. وأورد الإمام ابن رجب في هذا ما جاء من آيات عن كتاب الله سبحانه وتعالى، فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فحذرهم من أن ينسوا الله، يعني يهملوا العبادات والطاعات، وربما تجاوزوا وتعدوا الحد بفعل المعاصي، فإن كانوا على هذا الحال فإن الله سبحانه وتعالى لا يوفقهم إلى ما يريدون من خير. أما إذا حزموا أمرهم واتقوا الله تعالى في وقت الرخاء، فإن الله تعالى ينظر إليهم في وقت الشدة وينتشلهم من ما يكرهون ويصونهم ويحفظهم. ثم ضرب ذكرا لبعض أقوال السلف وأهل السلوك الذين يعلمون الناس، وأهل الزهد الذين تجري على ألسنتهم بعض الحكم يذكرون بها الناس في أنهم إذا ما راقبوا الله تعالى في حياتهم، في جوانب حياتهم المختلفة، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظهم. وكنا انتهينا إلى ما نقله عن أبي عبد الرحمن السلمي، وهو من أهل السلوك، يقول: قال أبو عبد الرحمن السلمي قبل موته: كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضانا. يعني كأنه أحس أنه بصيامه هذه المدة لله تعالى أن الله يكرمه ويجازيه ويكتب له خاتمة السعادة. قال: وقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته: أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ أي إنه كان يعمل هذا الفعل، يقرأ كتاب الله، يختم كتاب الله كل ليلة احتسابا ورجاء لما عند الله. ولهذا عندما أشرف على الموت كان الرجاء غالبا على فعله، وكان حسن ظنه بربه واضحا في ما قال. وهذا هو منهج أهل التقوى، فإن الإنسان يجتهد في العبادة ويكون في حال الصحة وفي حال الرخاء، يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء حتى يكثر من الطاعة ومن العبادة، ويكثر من خوف الله وخشيته، ويكثر من فعل المعروف حتى إذا ما عجز عن أدائه وفعله، وحتى إذا ما عجز عن القيام بالعبادة لكبر أو لمرض أو نحو ذلك، فإنه عندئذ يغلب جانب الرجاء. وهذا ما نقله عن أبي بكر ابن أبي عياش. قال: وختم آدم ابن أبي إياس القرآن، أي تلاوته للقرآن، وهو مسجى للموت، يعني وقد غطي استعدادا للموت، فعل ذلك في آخر حياته، فعل ذلك وهو مشرف على الموت في سكرات الموت وفي نزعات الموت، قرأ أو ختم القرآن، ثم قال: بحبي لك، يعني يتوسل إلى الله تعالى بمحبته له. ولا شك أن من صفات المؤمنين أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، كما قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فتوسل إلى الله تعالى بهذا العمل الصالح وهو محبته لله، قال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، يعني إلا خففت عني نزعات وشدائد الموت، بحيث تقبض روحه في يسر وسهولة. قال: كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك لا إله إلا الله. قوله كنت أرجوك يعني لهذا الموقف، ثم ختم كلامه بلا إله إلا الله وقبضت روحه، أي فاستجاب الله له ذلك، حيث خفف عنه وحيث بلغه مأمله وختم له بالسعادة عندما نطق بقوله لا إله إلا الله. وهذه صورة من صوري يعني تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال: ولما احتضر زكريا ابن عدي رفع يديه وقال: اللهم إني إليك لمشتاق. وهذا القول هو تعبير عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله تعالى يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فلما أحسن ظنه بربه ولما طلب لقاء ربه حقق الله له ذلك. لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، يحسن الظن بربه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولذلك عبر عن قوله وعن هذه الرغبة بقوله: إني إليك لمشتاق. قال: وقال عبد الصمد الزاهد عند موته: سيدي لهذه الساعة خبأتك، أي ادخرتك، ولهذا اليوم اقتنيتك، حقق حسن ظني بك. هذه بعض أقوال أهل الزهد وبعض أقوال أهل التصوف، نقلها الإمام ابن رجب في كتابه، يبين أن من الزهاد من حرص على تحقيق ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الظن بالله ومن التطلع إلى لقاء الله، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في حال النزع إذا كشف وجهه، إذا أحس بخفة كشف وجهه، وإذا اشتد عليه النزع غطى وجهه بخميلة، وكان مما يقوله: إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى، يعني أنه يرجو لقاء ربه سبحانه وتعالى. قال وقال قتادة يعني ابن دعامة السدوسي في قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال من الكرب عند الموت، وهذا التفسير من الصحابة أو من التابعين رحمه الله إنما هو من باب يعني ذكر بعض الأمثلة من باب التفسير ببعض الأحوال، ولا يعني أن هذه الآية مقصورة على حال الموت، بل إنها آية عامة تصدرت باسم الشرط من ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي في كل الأحوال، سواء كانت في أحوال الدنيا أو في أحوال الآخرة أو في أحوال الموت أو في أحوال الحياة، ولكن يعني بعض علماء التفسير من السلف رحمهم الله كانوا يضربون أو يريدون المثل في تفسير الآية، فمثل هنا أن من يتق الله الله سبحانه وتعالى يجنبه الكرب عند الموت. قال وقال علي بن أبي طلحة وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وممن روى عنه التفسير، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى في هذه الآية قال ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. فهذا تفسير يدل على أن الآية عامة في كل كروبات الدنيا والتي منها كروبات الموت. قال وقال زيد بن أسلم رحمه الله في قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال يعني زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية قال يبشر الله أو يبشر، قال يبشر بذلك عند موته، أي إن العبد الذي هذا حاله وهو الذي استقام وقال ربنا الله، فإن الله يبشره بأن ينزل عليه الملائكة، قال يبشر بذلك عند موته وفي قبره ويوم يبعث فإنه لفي الجنة. وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه، أي هذا الذي هذا حاله من استقام في الدنيا وفوض الأمر إلى الله وعلق حاله بالله فإنه يبشر يعني بالخير عند موته، حيث جاء في الآثار أن المؤمن إذا كان على وشك الخروج من الدنيا تنزل إليه ملائكة تلبس لباسا أبيض وتدنو منه بحيث يراها، وهذا لا شك من البشرى، لأنها إنما تنزلت لتخرج روحه بسهولة ويسر، فهذه إحدى البشائر. وكذلك عند قبره إذا ما وضع في قبره وجاءه الملكان يسألانه فإنهما يسألانه في يسر: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا النبي؟ ومن البشائر التي تلحقه يأتي إليه عمله في صورة حسنة يؤنسه في قبره، كل ذلك ورد به الأثر والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من البشائر. ويقول زيد بن أسلم: فإنه لفي الجنة، يعني وما تزال البشائر تلحقه حتى يدخل الجنة، وما ذهبت فرحة البشارة من قلبي. كلما بشر بأمر وانتقل من حال إلى حال جاءته البشرى. قال: وقال ثابت البناني، وهؤلاء كلهم من علماء التابعين، ثابت البناني ومن قبله زيد بن أسلم وعلي بن أبي طلحة وقتادة، قال: وقال ثابت البناني، وهو من أخص تلاميذ الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: بلغنا أن المؤمن حين يبعثه الله من قبره يتلقاه ملكاه اللذان كانا معه في الدنيا، فيقولان له: لا تخف ولا تحزن، فيؤمن الله خوفه ويقر الله عينه، فما من عظيمة تغشى الناس، فما من عظيمة يعني مصيبة عظيمة تغشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين، يعني يحس بتأمين الله جل وعلا له وبما يقذف في قلبه من الطمأنينة، فتكون له بمثابة قرة العين، يعني بمثابة الطمأنينة، بمثابة الرضا، يرضى بها ويقر عينه بها لما هداه الله يعني إلى ذلك في الدنيا، ولما كان يعمل في الدنيا من عمل يرضي به ربه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يطمئنه ويبشره يوم يحزن الناس ويوم يكون الناس في الفزع الأكبر، لكن الله سبحانه وتعالى يلقي على المؤمنين الطمأنينة ويلقي عليهم الفرحة والبشر، فلا ينالهم ما نال غيرهم من أهل الشرك والذنوب والكفر. ثم انتقل الشارح عن الإمام ابن رجب الحنبلي إلى بيان فقرة من فقرات الحديث السابق، من فقرات الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم ناصحا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولا شك أن هذا التوجيه الغرض منه أن يربط الإنسان نفسه بربه، وأن لا يصرف شيئا من العبادة لغيره، فإن الاستعانة وإن السؤال لا يكون لغير الله. الله تعبدنا بالسؤال وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأخبر سبحانه وتعالى أنه إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل جل وعلا ربنا إلى السماء الدنيا ويقول مخاطبا الناس: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ لذلك كان السؤال نوع من أنواع العبادة، بل إن السؤال بمعنى الدعاء جاء في الحديث أنه العبادة، بل هو مخ العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني، والرب سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يسألوه، بخلاف المخلوقات فإنهم يكرهون من يسأل. ولهذا جاء في الحكمة: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه، لا وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولهذا كان السؤال الدعاء من أفضل أنواع العبادة، بل هو مخ العبادة. والدعاء والسؤال يقول أهل العلم إنه على نوعين وعلى ضربين. النوع الأول دعاء الذكر، والنوع الثاني دعاء المسألة. أما دعاء الذكر والمراد به الثناء على الله جل وعلا ومدحه وحمده وتسبيحه وتنزيهه، فإنه من أعظم العبادة. وإن الله سبحانه وتعالى إذا ما اشتغل العبد بالذكر والتسبيح والتهليل والتحميد يعطيه ويغنيه أكثر ممن يطلب ويسأل. لأن الله تعالى يحب الحمد ويحب الثناء، ولذلك يجازي من هذا حاله بأكثر من يطلب ويسأل. وقد مر بنا حديث أن لا إله إلا الله تزن الكون كله وترجح على الكون، وأن قول سبحان الله والحمد لله سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، ولا إله إلا الله كما عرفنا أنها تملأ ما بينهما أو تزن وترجح بالسماوات والأرض. ولهذا كان جزاء وثواب الذكر دعاء الذكر أعظم من ثواب ودعاء المسألة. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلم ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل غير الله. وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، حتى إنه بايع بعضهم على السمع والطاعة وألا يسألوا أحدا، حتى إن الواحد منهم كان إذا ركب على فرسه واستوى يسقط صوته من يده، فلا يسأل أحدا أن يناوله الصوت، بل ينزل من أعلى الفرس من أجل أن يأخذ الصوت ثم يركبه مرة أخرى. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا أحدا، كانوا إذا دفع لهم عطاؤهم يأبون قبوله ولا يأخذون، محتجين بأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يأخذوا أو لا يسألوا أحدا أبدا. نعم. إيش؟ يقول أهل العلم إن الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي الذكر. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال: هذا منتزع من قوله تعالى، يعني هذا تطبيق لقول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي إن الله سبحانه وتعالى علمنا في سورة الفاتحة أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، معنى أننا لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك، لأن هاتين الجملتين في قوله إياك نعبد أصلها نعبدك ونستعين بك، لكنه قدم المفعول وجعله في أول الجملة من أجل حصر السؤال وحصر العبادة وحصر الإعانة. وهذا أسلوب من أساليب البلاغة، من أساليب العرب إذا أرادت أن تخص وتحصر الأمر في جهة قدمت المفعول على الفعل والفاعل، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. فإن السؤال لله تعالى هو دعاء، والرغبة إليه، والدعاء هو العبادة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وتلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة. قال: خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أصحاب السنن الأربعة وأحمد. قال: وخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الدعاء مخ العبادة، يعني أفضلها وأعلاها وأجمعها. فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله عز وجل ولا يسأل غيره، وأن يستعان بالله تعالى دون أن يستعان بغيره. فأما السؤال فقد أمر الله تعالى بمسألته، يعني أمرنا أن نسأله، فقال جل وعلا: واسألوا الله من فضله. اسألوا الله، هذا محل الاستدلال، وجه الناس إلى أن يسألوه، فلو لم يكن عبادة لما طلبها منهم. وفي الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، يحب أن يسأل. وفيه أيضا وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من قوله صلى الله عليه وسلم قال: من لا يسأل الله يغضب الله، يغضب الله عليه، من لا يسأل الله يغضب الله عليه، جملة شرطية. فكأن من أراد محبة الله ورضاه فلا بد أن يتوجه إليه بالسؤال. قال: وفي حديث آخر: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. والمراد بشسع النعل يعني السير الذي في النعل، يعني لا يتوانى العبد في أن يسأل الله تعالى كل شيء، يسأله أن يعينه وأن يحقق له كل شيء، سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بأمر دنيوي، وهو أنه إذا انقطع على العبد حذاءه وانفلت شسع نعله، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على إصلاحه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لإعادته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسأل الله حتى في هذه الأمور التي يراها الناس أمورا سهلة وأمورا تافهة، فأن نسأل الله تعالى في الأمور العظام، وأن نسأل الله تعالى في الأمور الجسام، وأن نسأل الله تعالى فيما يهمنا، يعني من باب أولى. ما نسامع؟ نحن قلنا في درس إن الدعاء نوعان: دعاء ذكر ودعاء مسألة. وهذا الذي ذكره في دعاء المسألة، وإذا كان هذا سائغا في دعاء المسألة فهو سائغ في دعاء الذكر من باب أولى، لأن دعاء الذكر أعلى وأعظم من دعاء المسألة. قال: وفي النهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا. من هؤلاء الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك منهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأبو ذر يعني الغفاري رضي الله تعالى عنه، وثوبان، وكان أحدهم يسقط صوته أو خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. والمحقق أورد بعض الأحاديث في هذا، ومن أشهرها حديث أخرجه الإمام مسلم عن عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، يعني كنا بايعناه قبل قليل. فقلنا: يا رسول الله، قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون؟ ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال، يعني المرة الثالثة: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. فعلام نبايعك؟ يعني إلى أي شيء نبايعك؟ فقال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا. قال: وأسر كلمة خفية. ثم قال: ولا تسأل الناس شيئا. وهذا محل الشاهد. قال: وروى أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتقبل لي بواحدة أتقبل له الجنة. قلت أنا. قال: لا تسأل الناس شيئا. يقول: فكان ذوبان رضي الله عنه يقع صوته وهو راكب، فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه. هذه أمثلة أوردها المحقق على ما قال المؤلف رحمه الله. ثم قال: وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني فلان أغاروا علي فذهبوا بابني وإبلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومعنى إن بني فلان أغاروا علي؟ يعني إنهم هجموا عليه منزله، وأنهم نهبوا ولده، كما هي عادة العرب، كانوا يغير بعضهم على بعض ويسرقون الأولاد ويبيعونهم عبيدا ويأخذون المال ويبيعونه، أو أنهم يحتفظون به خصوصا إذا كان هذا المال بهيمة أنعام، يزيدون بها في أموالهم. قال: إن بني فلانا أغاروا علي فذهبوا بابني وإبلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت، ما لهم مد من طعام أو صاع. يعني لما جاء الرجل إنما جاء يخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويستجديه، يعني يطلب منه المعونة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده شيء يعطيه. وهكذا عندما حانت الصلاة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كما سيمر، لكن قبل ذلك أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء، وكذلك آل البيت الذين يقدر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ويأمرهم بأن يدفعوا من أموالهم لهذا الرجل، لكنه علم أن آل البيت في زمنه صلى الله عليه وسلم ما كان واحد منهم يملك دابة حتى يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل، فقال إن آل محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أهل بيت ما لهم مد من طعام، يعني لا يملكون مدا، والمراد بالمد هو ملء كفي الرجل المعتدل. الرجل المعتدل إذا حط وضع كفيه وألصق بعضها ببعض ثم ملأها من طعام، هذا المقدار يسمى بالمد، وكأنه يعتذر له عن أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه طعام. وهذا أمر قد عرفه الصحابة رضوان الله عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهر أو الهلال والهلال وأحيانا ثلاثة أهلة تمر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يوقد في بيته نار. ما يوقد في بيته نار من أجل أن يعجن عجينا ويخبز، أقل شيء، فضلا عن أنه يطبخ لحما إذا كان الخبز غير متوفر، فمن باب أولى اللحم والإدام ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها لما قالت إنه يمر ببيت النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلال والهلال ولم يوقد في بيته نار، سألها السائل قال فما كان طعامكم يا أمة؟ قالت الأسودان التمر والماء، وقد لا يجتمعان، يكون عندهم شيء من التمر ولا يوجد ماء، أو يكون عندهم ماء ولا يتوفر التمر، ولهذا قال له بآل محمد كلهم لا يملكون صاعا، لا يملكون مدا، يعني حتى يعطيه، ما لهم مد من طعام أو صاع، فاسأل الله عز وجل. قال فرجع إلى امرأته، يعني هذا الرجل الذي نهب، فقالت ما قال لك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخبرها يعني بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت نعم ما رد عليك، يعني ما أجابك به هو خير جواب، يعني أنت هو سواء، كيف تريد أن يعطيك وهو ما عنده؟ فما لبث أن رد الله على عليه ابنه وإبله، أوفر ما كانت. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأمر الناس بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه، لأن من يسأل الله ويتوجه إليه الله سبحانه وتعالى يحقق له ما يريد. وقرأ: ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله عز وجل يقول: هل من داع فأستجيب له؟ وهذا إنما يقوله جل وعلا في ثلث الليل الآخر، كما جاء في الحديث ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا عند ثلث الليل الآخر. وعرفنا أن هذا من صفاته جل وعلا، فإن له صفة النزول، ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يناسب ذاته، يوافق ذاته جل وعلا. هذا النزول من أمور الغيب ومن الأخبار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فنحن ملزمون بأن نؤمن بذلك إيمانا يليق بجلاله جل وعلا، من غير أن نكيف أو أن نمثل أو أن نشبه أو أن نعطل. وقد جاء هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينبلج الفجر ويظهر الفجر، فعندئذ الرب سبحانه وتعالى يعرج بما شاء وكيف شاء. وهذه الصفة يسميها أهل العلم من أهل السنة والجماعة بصفة الفعل، هي من صفات الأفعال التي اتصف الله تعالى بها، لأن الله جل وعلا موصوف بصفات تتعلق بذاته كالعلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام. وهناك صفات تتعلق بأفعاله جل وعلا كالنزول والمجيء والرضا والمحبة والغضب، وكلها جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بذلك. وأهل العلم من أهل السنة والجماعة ضبطوا صفات الأفعال بأنها الصفات المتعلقة بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. فمنها صفة النزول. نعم، هذا قد في ذهنك، في ذهنك قد يكون أول الليل في مكان وآخر النار في مكان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على ما أراد الله. ثلث الليل الآخر، هذا كل بحسبه، والله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل، فنحن نقول ينزل. وأما أن نقول ثلث الليل الآخر هذا عندنا وعند غيرنا قد يكون أول الليل وقد يكون نهار، نقول هذا في تصورك عندما تنظر إلى المسألة نظرة حساب ونظرة يعني تتعلق بك، أما في حق الله جل وعلا فالله أعلم، وعلينا أن نؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا الحديث يقول المحقق فيه إنه رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد أخرج هذا الحديث الإمام مالك يعني في موطئه، وأحمد يعني في مسنده، والبخاري يعني في صحيحه، ومسلم يعني في صحيحه، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والنسائي قال في عمل اليوم والليلة، وأخرجه ابن حبان وصححه. ثم قال وخرج المحاملي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال الله تعالى من ذا الذي دعاني فلم أجبه، وسألني فلم أعطيه، واستغفرني فلم أغفر له، وأنا أرحم الراحمين. يعني كأنه ينكر على من يدعي ذلك، لا سيما وأن الدعاء وأن السؤال يتطلب آدابا، فمن أحب أن يستجاب له في دعائه وأن يستجاب له يستغفر له إذا ما استغفر أن يتأدب بآداب الدعاء. قال واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين، يعني هو الواجب، ولا يجوز لإنسان أن يسأل مع الله غيره، لأن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين، لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، ولأن السؤال عبادة والعبادة لا تصرف لغير الله، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار، وهذا كله لا يطلب إلا من الله، ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده، لأنه حقيقة العبادة يعني الدعاء أو الذل والمسكنة. وكان الإمام أحمد رحمه الله